الحمد لله وردت أقوال وأعمال تفتح لها أبواب السماء، فمن ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وذكر الله عموما، ودعاء الاستفتاح، ودعوة المظلوم، ومن الأعمال توبة التائب والعمل الصالح عموما، ومن ينتظر الصلاة إلى وقت الصلاة التي بعدها، ودعوة الوالد تفتح لها أبواب السماء.